عليه وسلم: وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة في الله، أبواب الأجر وكفارات الخطايا. ينبغي للمسلم أن يتعلم هذه الأشياء حتى يعرف مثلا فضل صلاة الضحى فيحافظ عليها، ويعرف كذلك فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيثاب على ذلك، وكذلك ما هو فضل ذكر الله عز وجل واصطناع المعروف وفضل الدعوة إلى الله عز وجل، لها أجر عظيم. فينبغي للمسلم أن يقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله حتى يتعلم هذه الأشياء فيثاب عليها ولا يحرم من الأجر. أيها الأحبة في الله، وصلنا معكم في أبواب الأجر وكفارات الخطايا عند تعلم القرآن الكريم وتعليمه، وله فضل عظيم يغفل عنه الكثير، والكثير من المسلمين لا يجيد قراءة القرآن، لقي بيقرأ القرآن غلط. وتكلمنا في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويكفيك شرفا أيها المسلم هذا الحديث العظيم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. النبي يقول: يا أمة محمد، يا شباب، يا أطفال، اقرأوا القرآن، تعلموا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يشفع لك. طب إذا لم تقرأ وإذا لم تتعلم لم يشفع لك. والقرآن أيها الأحبة في الله، كثير من المسلمين لا نراه يقرأ القرآن إلا من رمضان لرمضان، وهناك بعض المساجد القرآن لا ينزل من على الرف إلا في رمضان، وهذه مصيبة يا عباد الله. من أبواب الأجر وكفارات الخطايا أيها الأحبة في الله الحب في الله. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في الحديث القدسي: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابين بجلالي؟ ما لهم يا رب؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رجل بيحب أخوه في الله، رجل يزور أخوه في الله، ونعرف قصة الرجل الذي ذهب في زيارة أخ له في الله، فلما كان في الطريق أتاه ملك في صورة رجل، فقال له: أين تذهب؟ إلى أين تذهب؟ قال: إلى فلان. قال: لماذا؟ قال: زيارة في الله، زيارة في الله. قال له: ما فيش أي مصلحة ولا حاجة؟ قال: لا. قال: أنا ملك من عند الله، وإن الله تعالى يخبرك بأنه يحبك كما أحببت. هذا فضل الحب في الله أيها الأحبة في الله. فلا بد للمسلم أن يحب أخاه في الله. كذلك من أبواب الأجر وكفارات الخطايا زيارة المريض، زيارة المريض، مريض مصاب في حادث أو غيره، نذهب إليه ونزوره ونخفف عنه، ويعني ننفس له في الأجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زرتم المريض فنفسوا له في الأجل. يعني تروح تقول له ما شاء الله، وهو المريض يعني خلصان، فتقول له: لا والله ده أنت ما شاء الله زي الفل، المريض خلصان يعني في أيام قليلة وهينتهي. لا والله ما شاء الله ده أنت ما شاء الله زي الفل، ربنا يبارك لك، ربنا يشفيك ويحفظك، والله ما شاء الله كان عندي قريبي نفس التعب ده واكتر منك، بس ما شاء الله بقى زي الفل. النهاردة أعوذ بالله، شيخ كشك رحمه الله يذكر قصة رجل ذهب ليزور مريض، فقال له عندك ايه يا عم الحاج؟ قال له والله الكبد متليف. قال له يا وجع سودة، ده عمتي فلانة ماتت فيه وعم فلان مات فيه ومصيبة سودة، اعوذ بالله. فأيها الأحبة في الله، ينبغي لمن يزور مريضا أن أولا أن يدعو له، وكان من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمريض: اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: من زار مريضا فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا شفاه الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا يضع يده على ما تألم من جسد المريض ويقول: بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجد ويحاذر سبع مرات. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لا بأس طهور إن شاء الله. وكان صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا به جرح قال: بسم الله بتربة أرضنا، يضع يده هكذا، بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ويمسح على جرح المريض. والحديث في البخاري يا عباد الله. هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مش نروح نزور مريض واخد له 2 كيلو موز تخلصهم قبل ما تروح، ينفع يا إخواني؟ تقعد تضايقه وتزهقه، الرجل تعبان عايز يستريح. التخفيف يا عباد الله في زيارة المريض إلا إذا أراد المريض أن تجلس. تروحش عند المريض تقعد عنده عايز تبات عنده عايز مخدة وتنام جنبه. الرجل يعني ممكن المريض هذا يا عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: ليس على المريض حرج. ممكن الرجل عنده انفلات في الريق مش هيقدر يطلع ريح وانت قاعد، عايز يخش الحمام، عايز يغير، عايز يقول اه، مش قادر يقول اه وانت قاعد. فالتخفيف يا عباد الله، السنة في زيارة المريض ان نخفف ولا نكثر على المريض، يعني حتى تأخذ الأجر العظيم المترتب على زيارة المريض الذي ستسمعه الآن. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة في النهار في أول النهار إلا صلى عليه 70,000 ملك، الله أكبر، حتى يمسك. المقصود بالغدوة هنا يا عباد الله في الصباح مش في الغداء في الظهر، الغدوة يعني في الصباح، يصلي عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. الله أكبر، الله أكبر، فضل عظيم. فنحافظ على زيارة المريض. واحد عنده دور برد نزوره، واحد تعبان نزوره، واحد راح المستشفى نزوره، واحد ابنه تعبان نزوره. بالكلمة يا إخوان، ممكن الزيارة بالتليفون، زيارة المريض ماشي بالتليفون مثلا، طمن عليه لو ظروف خاصة، زوجته تعبانة طمن عليه، حسسه ان انت معاه اذا علمت. كذلك يا عباد الله الستر على الناس، وهذا باب من ابواب الاجر وكفارات الخطايا، باب عظيم جدا. النهاردة في مصائب كثيرة يا عباد الله، اسمع اسمع بعض المصائب اللي في مجتمعنا هنا. من هذه المصائب، نسأل الله العفو والعافية، يعني أتتنا فتوى أشياء غريبة، نسأل الله يعني أن يسترنا يا رب. امرأة تشتكي من زوجها. طيب إيه الشكوى؟ حاجات غريبة يعني، أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. تقول بأن زوجي له علاقة، علاقة محرمة، نسأل الله العفو والعافية، بإخواتها البنات. تخيلوا هذا يا إخواني، محارم، ارتكب محرما كبيرا من الكبائر، مصيبة. وللأسف لا أحد يعمل بدين الله عز وجل. هي تتصل تريد فتوى، اتصلت بفضيلة الشيخ الدكتور خالد حسين بن عبد الرحمن عضو لجنة الإفتاء في السعودية، أخبرته بذلك فقال تفصل عنه مباشرة. طيب مصيب، ولا أحد يطبق ولا أحد يأخذ بالفتوى، وهناك من الرجال من طلق زوجته عايش مع امرأته في الحرم والعياذ بالله، وهناك من الرجال والعياذ بالله، يعني والله أشياء لا تقال يا إخواني. نكتفي بهذا، نسأل الله العفو والعافية. فالستر على المسلم، نستر على الناس، فيما وقعوا فيه من أشياء يغفرها ربنا تبارك وتعالى. ولا نتتبع عورات المسلمين. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت. فلا يجوز لنا أن نتتبع عورة المسلمين أو يتتبع بعضنا عورات بعض، هذا ينظر في بيت فلان وهذا حرام يا عباد الله. عنده مشكلة لا تخبر، لا تتكلم، الستر أولى. رجل وقع في معصية أو في كبيرة أو في زنا والعياذ بالله، تروح تقف في الشارع وتقول فلان يزني وفلان، هذا لا يجوز. الستر على المسلم والنصيحة، ننصحه ولا نتركه هكذا. قال صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يسترنا ويستركم، أمين يا رب: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والحديث في مسلم. كذلك من أبواب الأجر وكفارات الخطايا صلة الرحم. صلة الرحم التي قطعها الكثير من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، في تحت عرش الرحمن أو في عرش الرحمن، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. كذلك يا عباد الله، من أبواب الأجر وكفارات الخطايا حاجة بسيطة خالص: رجل حسن الخلق، لقي مصيبة ولا مشكلة ويزعق في وشه، هو ما شاء الله يبتسم، أخلاق عالية ما شاء الله، رجل عنده أخلاق. حديث أبو موسى رضي الله تعالى عنه حديث عظيم جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ببيت في ربض الجنة، في أول الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. مسألة في مسائل الدين، فتوى فيها جدل، فلان بيقول وفلان بيقول، السلام عليكم يا جماعة، تركنا هذا الجدال وأنت على حق، تركت هذا الجدال وأنت على حق. فهذا الرجل في بيت في أول درجات الجنة، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة. والجنة غالية، سلعة غالية، غالية على الكسلان. الكسلان يحرم من هذه الجنة. الذي فرط في جنب الله عز وجل وفرط في العبادات فهذا يخسر في الدنيا والآخرة، يخسر السعادة التي يجدها العبد المؤمن من شراح للصدر وطمأنينة في القلب وتوسيع في الرزق، يخسر هذا لقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ضنك في الدنيا وفي الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مصيبة يا عباد الله. يسأل يوم القيامة يقول: ربي لما حشرتني أعمى؟ ليه يا ربي أنا أعمى يعني؟ من ضمن الناس دي كله. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فننتبه أيها الأحبة في الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا ببيت في ربض الجنة، يعني في أول الجنة، يعني في أول درجات الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محق. وببيت في وسط الجنة، مستنيك الرسول عليه الصلاة والسلام في وسط الجنة. ليه؟ ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مزحا. لا يجوز الكذب حتى لو كنت مزحا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث إلا صدقا، كان لا يحدث إلا صدقا، كان يضحك ما شاء الله صدق. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر وعمر يأكلون تمرا، وإذا بأبي بكر يريد أن يمزح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل ويضع النوى أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهوا: أكلت كل هذا يا رسول الله؟ فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم مبتسما: إن كنت أكلت هذا فتركت النوى، فأين ما أكلتم أنتم؟ أنتم أكلتوه بالنوى. يضحك معهم صلى الله عليه وسلم، كان لا يمزح إلا صدقا، ما كانش يعني كده إيه ما يقعد يفتح بقى البرجل زي الناس اللي بتقعد يجيب من هنا ومن هنا عشان يضحك يضحك الناس. والنبي يحذر من هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك منه الناس، ويل له ثم ويل له. فلا يجوز الكذب يا عباد الله في الحديث. وحديث سمرة بن جندب، هذا الرجل الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، ما جزاؤه؟ صخرة يا عباد الله يكسر بها رأسه إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويرجع رأسه تاني ويضربه تاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأنه كان كذاب، كل حي عنده كذب في كذب، لا يحدث إلا كذب. ولذلك كان جزاء الذين تركوا الكذب أنهم في وسط الجنة، له بيت في وسط الجنة يحتسب هذا، ويتذكر وهو يتكلم مع الناس أنه لا يكذب من أجل أن يبلغ هذه المنزلة وهذه الرفعة العظيمة. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ما فيش كذبة بيضة يا أخوانا وكذبة صفرة، كله كذب، الكذب كذب. ده كذبة بيضة يا عم الشيخ والله، وعشان الأمور تمشي، لا يجوز. طب متى يجوز الكذب؟ حتى يعني لا نترك هذا، نغلق هذا الباب. متى يجوز الكذب؟ في ثلاث حالات يا أخوان. أول حاجة في الحرب لخداع العدو يجوز. ثاني شيء في يا أخواني الكذب على الزوجة من أجل الإصلاح، والكذب بين إيش؟ المتخاصمين. في حياة تانية هم الثلاث حيات دي اللي يجوز الكذب فيه. ما تجيش بقى بين واحد، تروح لواحد تصلح معاه ويقول لك ده فلان ده عمل فيه وده ابن كذا وابن كذا وليلة أبوه سود، تقوم من طريح يقول له ده بيقول ده انت ليلة أبوك سود، ينفع؟ انت تروح سمعت الكلام الوحش ده والألفاظ البذيئة دي، والله الرجل بيحبك جزاك الله خير ما شاء الله، ويدعو لك، والله قاعد يدعي لك ويستغفر لك، والرجل قلب أبيض، الرجل كده يعني سيالين يا عباد الله. هتروح تقول كلام حلو هنا وكلام حلو هنا، خلاص قبلوا بعض، ضحكوا في وش بعض، خلص الموضوع. أما تروح تنقل بقى، يبقى أنت تشتغل في النميمة والعياذ بالله، لن تدخل الجنة، لا يدخل الجنة نماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. النميمة يا إخواني نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، ده فلان بيقول عليك، ده فلان قال كذا عليك، ده فلان قال كذا عليك، مصيب. الحسن البصري رحمه الله أتاه رجل يقول له فلان قال عنك كذا وكذا، كلاما يعني مشينا، ماذا فعل الإمام؟ أعطاه طبقا من التمر وقال اعطه إياه، وقل له جزاك الله خيرا لقد أهديتني من حسناتك، اديتني حسنات من عندك. فأبو موسى يحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجميل، قال أنا ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مزعما محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا. شوف بقى الموقف هنا الجميل، باب من أبواب الأجر وكفرات الخطايا، وببيت في أعلى درجات الجنة. انتبه معي يا عبد الله لهذا، وببيت في أعلى درجات الجنة. لمن؟ لمن حسن خلقه. لمن حسن خلقه، خلقه حسن، يبتسم، يضحك، لا يغضب، في كل مكان رجل ما شاء الله، جزاك الله خيرا، حسن الخلق دائما على خلق. قال صلى الله عليه وسلم، وسئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر حاجة دخلهم يا رسول الله، قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاق، وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة مساوئكم أخلاق. بعيد، خليك بعيد خالص. ليه؟ لأنه سيء الخلق. اليوم يا أيها الحبيب، عندما تقابل رجلا بغيضا سيء الخلق لا تريد أن تقابل. أنا نفسي والله في ناس كده بشوفها، يعني ببقى ماشي بالشارع ده أضير وأرجع من ناحية تانية. نسأل الله العفو والعافية في كده يعني. ومرة واحد يعني برضو حبيبنا يعني يقول عن رجل: إذا رأيت كأني أرى شيطانا، والعياذ بالله. ليه؟ من خلق السيء، المقالب اللي مش كويس، الحركات التي لا ترضي الله عز وجل، أكل أموال الناس بالباطل. واحد أكل مالك بالباطل كده ظلما وعدوان، تفضل طول عمرك زعلان منه. شغلته أن يأكل أموال الناس بالباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول هذا الحبيب وأخ صديق، يعني ربنا يتقبل منه ومنه ويسترنا ويستره، يقول: إذا رأيت هذا الرجل كأني رأيت شيطان. وفي ناس ياما كده والعياذ بالله، تشوفهم والعياذ بالله ما تستريحلوش، يعني تقول لي تكره، يقول لك أكره أن أنا أمشي كده. في بلاوي في الشوارع يا إخوان، مصايب الآن. دكتورة تتخطف هنا في دفينة، طالبين فدية مليون جنيه. سمعتوا أنت على الخبر ده؟ دكتورة صيدلانية هنا في دفينة مليون جنيه، أطفال بيتسرقوا وما بيرجعوش، إجرام في كل مكان. أين الخلق؟ أين أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا كان محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم؟ لم يكونوا هكذا. كذلك من أبواب الخير، من أبواب الأجر وكفرات الخطايا، الصدق. الصدق، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. والحديث في البخاري ومسلم. كن صادق في كلامه، في المعاملة، في كل شيء. النهاردة الغش في كل شيء، ويحلف لك عليه: ما والله ده كذا. تشتري حاجة، تروح تشتري حاجة، يقول لك: والله ده وقف علي بكذا، هو كذاب. هذا لا يجوز. كذلك من أبواب الخير، من أبواب الأجر وكفرات الخطايا، ونختم بهذا: كظم الغيظ. وهذا يحدث كثيرا، سب لدين الله عز وجل، وكلام فاحش، وغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يلعب بالغضبان كلعب الصبيان بالكرة. الشيطان يا عباد الله يلعب بالغضبان كلعب الصبيان بالكرة. والنبي حذر من الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب ايش؟ المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. تخيل هذا الفضل العظيم. واحد يعني قبلك وكلمك كلام مش كويس، أو رأيت منظرا، أو سباب، أو ضربك أحد فكظمت هذا الغيظ، فأنت تأتي يوم القيامة ويأتي ربنا تبارك وتعالى بالحور العين، زوجات من نساء أهل الجنة، يقول لك: اختر ما شئت. طب واحد ممكن يقول: يا شيخ طب كفاية واحدة مثلا. لا، أقول لك بأن المؤمن في الجنة يعطى قوة 100 رجل من الجماع. الجنة هي دار المتعة واللذة، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، ما فيش خروج. ولذلك احنا بنتعب ليه، ونصلي ليه، ونصوم ليه، ونتصدق ليه؟ عشان نصل إلى هذه الجنة، نصل إلى رضا الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، صلوا، صاموا، تصدقوا، أخلصوا عملهم، كانوا صادقين، كظموا الغيظ، ستروا على المسلمين، زاروا المرضى، تابوا إلى الله عز وجل، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ذكروا الله كثيرا. هذه الأشياء عباد الله من الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن. أعظم ما يعطى نعيم، أعظم ما يعطى المؤمن في الجنة أن ينظر إلى وجه الله في الجنة. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم، فننتبه لهذا يا عباد الله. كن محسنا، كن صادقا، كن ممن يستر على إخوانك، زر مريضا، صل رحما، استر على الناس، ساعد الناس. عليك بالتوبة في كل وقت، جدد التوبة، تب مهما جنيت، مهما كان ذنبك يا عبد الله، فعليك أن تتوب. واحد يقول والله ذنوب كثير، والشيطان يأتي ويسول لكثير من الشباب. يا عم ده انت رايح جهنم حتى، اعمل بقى اللي تعمله خلاص. لا لا لا لا، هذا كلام خاطئ. أيها الأحبة في الله، باب التوبة مفتوح، إلا في حالتين اثنين بس: ما لم تطلع الشمس من مغربها، وإيش؟ وما لم يغرغر. إذا بلغت الروح الحلقوم وغرغر العبد لا تقبل التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فعليك باصطناع المعروف، وعليك بالدلالة على الخير، وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليك بقراءة القرآن، وعليك بتعلم القرآن وتعليمه، وعليك أن تكون محبا في الله. حب في الله وابغض في الله. نحب أهل الطاعة ونبغض أهل المعصية، نبغض عملهم ونحببهم ونأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم اجمعنا بهذه الوجوه في جناتك، جنات الفردوس الأعلى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا إله الأولين والآخرين، نسألك باسمك الأعظم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.